أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورة الفتح سورة عظيمة من الله فيها على نبيه صلى الله عليه وسلم بختم الرسالة وظهور نتائج الدعوة، ولهذا نزلت في حجة الوداع، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم منها أنه قد قرب أجله عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما دعا فاطمة أخبرها بأن هذه السورة قد نعت إليه نفسها عليه الصلاة والسلام فبكت، فقال لها إنك أسرع أهلي لحوقا بي، فضحكت رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. قد جاء في البخاري أن عمر رضي الله عنه كان يدخل ابن عباس مع أشياخ أهل بدر، ووجد بعضهم في نفسه شيئا أن ولده لا يدخل وأن ابن عباس يدخل مع الأشياخ، فعرض عمر رضي الله عنه على الصحابة هذه السورة وما يفهمون منها، فقالوا إنها بيان أن المسلمين إذا نصرهم الله وفتح عليهم المدائن أن يشكروه على هذه النعمة بالصلاة والتسبيح وسائر الشكر وسائر القرب. فقال ماذا تعلم منها يا ابن عباس؟ قال ما علمت منها إلا أنها أخبرت بدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما علمت منها يا ابن عباس؟ ما علمت منها يا ابن عباس إلا ما علمت منها. قوله تعالى إذا جاء نصر الله أي نصره للمؤمنين على أعدائهم الكافرين، وهذا يدخل فيه دخولا أوليا النصر على كفار قريش، نصر النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش. قد حصل هذا ولكن كانت هناك مداولة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، كما حصل في غزوة بدر وكما حصل في غزوة أحد، لكن جاء الفتح النهائي وهو فتح مكة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. فالمراد بهذه الآية والفتح أي فتح مكة، وهذا لا يعني أن تعم كل نصر ينصره الله جل وعلا على الأعداء وما يتعلق به من نتيجة فتح المدائن والأمصار. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لما حصلت غزوة الفتح وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة، كانت القبائل ينتظرون نتيجة هذه المداولة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا منتصرا وانهزم العدو وقتل صناديد قريش وآمن من آمن من زعمائهم، تسامأ القبائل بهذا وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الحق، فجاءوا أفواجا أي جماعات متتابعة بعضها يتبع بعض، كلهم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان وعلى الإسلام. ومن هؤلاء أهل اليمن وغيرهم من الأمصار والمدائن الذين حول مكة ومن سمع بهذا الفتح. فحينئذ إذا رأيت ذلك فاعلم أن هذا علامة على انتهاء أمرك وعلى كمال أمر دعوتك، فحينئذ يجب عليك أن تسبح الله، أي فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. التسبيح معناه التقديس، وأن تنزه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق به بجلاله وعظمته، هذا معنى التسبيح حينما يطلق. ويطلق في بعض الآيات كما في سورة الواقعة وفي سورة أخرى يطلق على، وفي سورة قاف يطلق على الصلاة، فلكنه المراد هنا هو تنزيه الله جل وعلا عن كل ما يليق به مما يستحقه جل وعلا. فسبح بحمد ربك أي حال كونك حامدا له بجميع أنواع المحامد التي يفتحها الله جل وعلا عليك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا عجز المخلوق: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. واستغفره، هذا دلالة على أن العمل الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة التي دعا إليها قد قام بها حق قيام، فإنه قد شرع الاستغفار في كل عمل فاضل، في نهاية كل عمل فاضل يعمله الإنسان كما في الحج وكما في الصلاة وغيرها، فهذا الاستغفار من هذا الجانب. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان كلما أنعم الله عليه نعمة فإنه يجب عليه أن يقابل هذه النعمة بشكر الله جل وعلا عليها، وأن الإنسان مهما قام بالأعمال الصالحة فإنه في حاجة إلى الاستغفار لاستدراك ما فرط فيه من الكمال. أما إذا كان قد وقع في خطأ فهذا لا شك أن الآيات الأخرى وأيضا هذه الآية تدل على أن الاستغفار سبب لمحو الخطايا، ولهذا قال الله جل وعلا: إنه كان توابا، أي صيغة مبالغة، بيان من الله جل وعلا وتشويق لعباده ولأتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثروا من الاستغفار وأن يحدثوا التوبة بعد الخطأ، فإن الله جل وعلا غفار تواب لكل عمل حتى الشرك. ولهذا قال الله جل وعلا في المثلثة الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. وقال الله جل وعلا أيضا في أرجى آية من كتاب الله: قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى الاستنباط من هذه السورة إلى أنه يشرع للمسلمين حال انتصارهم على الأعداء أن يكثروا من الصلاة، وتأيد هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر في غزوة الفتح دخل بيت أم هانئ فصلى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين، وهذا استنباط حسن. وهو داخل في عموم الشكر في مقابل النعمة. أما السورة الثانية فإنها أيضا سورة تبين جزاء من عاد النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبغضه وأبغض دعوته، وهي نزلت كما جاء في الصحيح بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى على جبل في البطحاء فقال يا صباحا، أي ليجتمع كفار قريش، فاجتمعوا فقال أرأيتم لو أعلمتكم بأن جيشا يصبحكم أو يمسيكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم. قال فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله هذه السورة. وأبو لهب هذا هو عبد العزى ابن عبد المطلب، أخو عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أم للنبي صلى الله عليه وسلم من النسب. هذا الرجل كان من شأنه أن عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبغضه وصد عن دعوته، فلهذا قال الله جل وعلا رادا عليه تبت يدا أبي لهب. ومعنى تبت أي خابت وخسرت وهلكت وانقطعت عن الخير في الدنيا وفي الآخرة، وهذا إشارة إلى أنه هو قد أوبق دنياه وأوبق أخراه. وأما تسميته بأبي لهب فلأنه كان جميلا، حتى إن وجهه كان كأنه لهب النار، فلهذا سمي بهذا الاسم. أما قوله تعالى وتب، فإنه لما بين الله جل وعلا هذا الدعاء عليه تبت أخبر أن هذا قد وقع، فهذا إخبار أنه وقع له هذا الهلاك وهذه الخيبة وهذه الخسارة في الدنيا، أي أنه كان شقيا فيها، وفي الآخرة أنه وقع في العذاب السرمدي. وكان أبو لهب يقول إنه إن صدق ابن أخي فسأفتدي نفسي بمالي وبولدي. فقال الله جل وعلا ما أغنى عنه ماله، الما هنا نافية، أي أنه لن يغني عنه ماله. وهكذا كل أحد يوم القيامة لا يغني عنه مال ولا بنون، كما بينته آيات كثيرات من كتاب الله جل وعلا. ما أغنى عنه ماله الذي جمعه وما كسب، أي الما هنا اسم موصول والذي كسب، والمراد أي الولد، لأن الولد يطلق على الكسب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولادكم من كسبكم. سيصلى نارا ذات لهب، هذا بيان للتب الذي حصل له. سيصلى نارا ذات لهب أي ذات احتراق شديد، ذات شرر عظيم، أي أنه يدخل النار مع الداخلين. وامرأته أي عطف على سيصلى، أي وامرأته كذلك ستصلى هذه النار. ثم وصفها الله جل وعلا وخصها بأنها أعني حمالة الحطب، في قراءة حفص حمالة الحطب، والمراد بحمالة الحطب إن كان المراد الدنيا فلأنها كانت تحمل الحطب وما فيه من الشوك فتأخذه فتنثره في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن المراد أنها تنشر النميمة بين المؤمنين وبين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر معهود في اللغة، أن من يمشي بالنميمة فإنه يسمى أي حمل الحطب بين الناس، لهذا قال ولم يمشي بين الناس بالحطب الرطب. فمن يمشي بين الناس بالنميمة هذا يسمى حمال الحطب، فهذا المراد به في الدنيا. أما في الآخرة فقال بعض المفسرين إنها تحمل النار فتضعه في مكان زيادة لعذاب أبي لهب. أي وزيادة أيضا لعذابها. في جيدها حبل من مسد، في جيدها أي عنقها حبل من مسد، منها هنا بيانية يبين هذا الحبل. والحبل والمسد في الأصل هو الليف، أي حبل من الليف يفتل ويتكون منه حبل، وهذا كان يستعمل قديما، أو أنه الحبال التي تؤخذ من أشعار وأوبار الإبل. وأيضا قال بعض المفسرين إن هذا في الآخرة حبل من النار، لهذا قال بعضهم إنها سلسلة ذرعها 70 ذراعا. فهذا هذه الآية فيها دلالة وبرهان صادق على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أخبرت أن أبا لهب وامرأته وهي أخت أبي سفيان أنهما لن يؤمنا، وفعلا لأن هذه الآية نزلت في مكة ولم يؤمنا ومات على الكفر، فهذه برهان صادق على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا بيان إلى أن الآل المشرف المنتسب للنبي صلى الله عليه وسلم إنما يعظم ويشرف بالتوحيد وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أهل العلم إن آل حينما تأتي في الأحاديث فإن المراد بها أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من قرابته من قرابته، ولا يمنع ذلك أن يدخل في الفضل من كان من أتباعه ولو لم يكن من قرابته. أما من كان من قرابته ولم يؤمن بنبوته وضاد دعوته فهذا إلى النار ولا كرامة، لأنه مات على الشرك، ومن مات على الشرك فقد حكم الله عليه أنه في النار خالد مخلد فيها. وهذا كما حصل لأبي لهب لأبي طالب، فإن أبا طالب كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب أن يسلم لولا الملامة من قومه، ولكنه لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال هو على دين عبد المطلب، لما كان عنده بعض من كفار قريش وكانوا يقول أترغب عن دين الآباء، فمات على الكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في ضحضاح يغلي ما في دماغه بما تحت قدميه من النار أو من الجمر. فهذه بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مستمر في هذا العذاب وهو أقل أهل النار عذابا. أما من كان من أعمامه عليه الصلاة والسلام أو من أقاربه مات على الشرك بعد أن بلغته الدعوة فهذا لا يقبل منه صرف ولا عدل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع له، إذ أن الشفاعة إنما تكون لأهل لا إله إلا الله. ولهذا قال يا صفية يا أمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة يا بنت رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، إذ أنه عبد مخلوق يقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فهو لا يملك نفعا ولا ضرا إلا بما ملكه الله جل وعلا بالشفاعة التي خص بها لأهل الإيمان ولأهل التوحيد.